بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الطلاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء، وحدثنا حميدة بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به أو تكلم به. نعم، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. بوب البخاري ابن ماجه رحمه الله تعالى فقال: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. من طلق في نفسه أي أضمر الطلاق في نفسه، واحد تغيظ من امرأته فينوى ألف مرة أنه سيطلقها ويتكلم، أروح لا في نفسي يعني، لم يتكلم ولكن هذا كله في نفسي. أول ما أدخل عليها، أول ما أدخل عليها مباشرة، لا أنت طالق وأنت ما تسهليش وكذا، بس أدخل بس الباب ويتكلم، وهو آت في الطريق 100 مرة سيطلقها، سأطلق سأفعل. طب وإذا ردت عليها كذا، أو لا أنت طالق تاني. طب وإذا أمسكت ثالث، ومن يأتي يراجعني في ذلك أقول لهم لا، لا يمكن، امرأتي طالق. ويتحدث ويتحدث ويتحدث حتى إذا أتى إلى البيت غير إيه رأيه. طيب، هذا الحديث حديث النفس بقى، في نفسه سأطلق سأفعل سأقول كذا سأفعل كذا، هل هذا الحديث يقع به طلاق أم لا؟ طبعا ليس عندنا نص، وهذا من فضل يعني الله سبحانه وتعالى علي، ثم فضل الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى حين يأتون إلى النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيستخرجون منه الفوائد التي تليق بالمسائل الحوادث والنازلة وإن لم تكن نصا فيها عليه الصلاة والسلام. يعني مش لازم كل مسألة من المسائل التي يقع فيها مثلا أمر أنه يكون فيها نص مباشر. ليس عندنا نص يقول بأن الرجل إذا أضمر الطلاق في نفسه فإنه لا يقع، ولكن ابن ماجه رحمه الله تعالى استنبط هذا الحكم، وهو أن الطلاق لا يقع بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. حديث النفس هذا حديث معفو عنه، والله سبحانه وتعالى تجاوز عن الإنسان ما لم يتحول هذا الحديث إلى عمل، فحينئذ تحاسب على العمل، أو يتحول هذا الحديث إلى كلام فحينئذ تؤخذ على هذا الكلام. أما إذا كان حديث نفس فإنه لا تؤاخذ به، ونعني بالمؤاخذة هنا مؤاخذة نسبية، يعني أنك لا تحاسب إذا كان هذا الحديث طارئا، طرأ عليك شيء أو كذا سأطلق مرتي سأفعل إلى آخره، فلا تؤاخذ بذلك. طرأ على ذهنك وسوسة من الشيطان: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، هذه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنك. كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لو خر من السماء فاحترق حتى صارك الفحم، أو كما قالوا، يعني يجد أحدنا أحيانا في نفسه شيئا عظيما لا يليق بالرب سبحانه وتعالى وكذا، ويوسوس الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: هذا صريح الإيمان. ما معنى صريح الإيمان؟ مع أنها أمور يعني عظيمة، لأن الشيطان لا يصنع شيئا بالقلب الخارب، إنما يأتي بالقلب الذي فيه حياة فيحاول إفساده فيأتي كذا كذا، لهذا قال: ذاك صريح الإيمان. هذا التجاوز يحصل عن الحديث العابر، لكن هناك حديث يتمكن من القلب ويتحول إلى هم وإلى إصرار، فيضمر الإنسان الشر ويتمنى ألا تمكن منه، ويبقى يغلي صدره بهذا الشر سنوات وأشهرا، ويتمنى أن لو قدر على هذا الشر أو تلك المعصية فيفعلها. هذا الهم هم يحاسب عليه الإنسان. لما يحاسب عليه الإنسان؟ لأنه تمكن من قلبه محاسبة من نوى الشر، كما يؤجر الإنسان على النية، نية الخير ولو لم يعمل. فعندنا أمران الآن، هم ونية انعقد عليها القلب ففي جانب الخير هي خير وحسنة، وفي جانب الشر هي سيئة. وقد لا يتصور واحد هذا، يقول هذا من الشدة والصعوبة، فمن منا لا يحصل له ذلك؟ نقول يحصل لي أنا وأنت أن يفكر الإنسان أو يرد على ذهنه المعصية أو الشر، وهذه لا تحاسب عليه إلا دفعتها. لكن الإشكال كما قلت لك في رجل انطوت نفسه على هذه المعصية، مثلا يعني على سبيل المثال، رجل رأى امرأة فكر فيها فجعل كل ليلة يفكر ويود لو اطلع عليها ولو اتصل بها ولو فعل مع ما فعل، وهذا ويتمنى ويحاول يعني لو تمكن من هذا. هذه النية التي يضمرها ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعلم أن هذا من الشيطان وأن هذا هو طريق أو الطريق الأول للوصول إلى هذه المرأة، ولو دفعها عنه لانصرفت إن شاء الله، لكن هذا من الشيطان، فيحاول كل ليلة وكذا، وربما أدى ذلك إلى كراهة زوجها أو إلى إضمار الحقد له أو إلى تمني موته أو إلى آخره، هذا يأثم على ذلك. ودليل ذلك ما جاء في حديث الترمذي في حديث الأربعة نفر من هذا الرجل الذي رأى فلان يفعل الخير فقال لو أن لي مثلما لفلان لفعلت مثلما الذي فعل مثلما فعل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، يعني رجل يبني مساجد، رجل يعطف على المساكين، رجل يبني دور مثلا لكفالة الأيتام اليتامى وكذا، رجل لا يترك سبيلا من سبل الخير إلا فعله، فيقول الإنسان في نفسه لو أن لي مثلما لفلان، واخد بالك، ويتمنى أن لو كان مثل فلان. قال فهما في الأجر سواء، في الأجر أي في أجر النية لا في الأجر كله، ولهذا جاء في الرواية فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أجر النية، لأن الذي فعل هذا جمع بين أمرين، بين النية والفعل، نوى أولا ثم فعل، لأن كل عمل بيه بنية، فهو نوى أولا ثم فعل، هو بقى يشاركه في أجر النية. ومما يدل على أن، انتبه معنا بأصل هذه المسألة بأدلتها، ومما يدل على أن الأجر أيضا في النية أمران، تصريح النبي هنا في هذه الرواية باللفظة فهو بنيته فهو أجر سواء، وأيضا ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقراء المهاجرون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم مال أو لهم فضل مال يتصدقون به ولا نتصدق. يعني إخواننا دول الأغنياء دول، نصلي صال نصوم يصوم نفعل كل شيء يفعله، بس هم أفضل منا في المال، عندهم مال يا رسول الله فيتصدقون به ونحن لا نتصدق لا نجد مال، اعطينا بقى شيء يعوض هذا. شوف الشقة منين، مش عنده مال وباني وانا راجل فقير ومش لاكل، مش عندهم ارصدة وكذا وانا رسول الله مش عارف اتجوز ولا اتجوز ابني، لا لم تكن لي شكوى الصحابة اصلا، يجوع، يعطش، يلبس ما يلبس، ينام، يجد مكانا فيه ما ينام فيه، مش مشكلة. هذه مش مشكلة. أبو هريرة رضي الله عنه لم يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم جوعا قط، وهو يخر عند منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. هذا أبو هريرة لا يشغله هذا ولا غير أبو هريرة. لكنهم قالوا مشكلة، دول يسبقون في الأجر، هؤلاء يسبقوننا في الأجر، وإحنا نصوم ونصلي كما يصلون. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، انتبهوا، إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. خلاص كده بقى تتساوب مين؟ بالذين تصدقون وينفقون وليس عندكم من تصدقون منه. شوية جو يا رسول الله. إيه نعم. قالوا: سمع إخواننا المهاجرون بذلك ففعلوا مثل ما فعل، بدأوا يسبحوا ويحمدوا ويكبروا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو كان مجرد النية، خلي بالك، ترتقي بالأجر من كل وجه إلى أجر النية والعمل، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تنوون هذا؟ تنوون أن تكونوا مثل إخوانكم من المهاجرين أهل الدثور والغنى؟ قالوا: نعم. قال: خلاص، أنتم سواء. لو كان يكفي النية في إدراك الأجر من كل وجه لكان هؤلاء، ولما قال صلى الله عليه وسلم: خلاص أنا هذا اللي عندي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك نقول أخوان دائما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد من النظر فيها بنظر العلماء، وأن نجمعها في الباب الواحد، ولا نقتصر على حديث في الباب فتختلط عليه الأمور. الآن فهما في الأجر سواء، وبعدين حديث ذهب على الدثور بالأجور، وبعدين مقتضى قاعدة الإيه؟ الإحسان. نعم، الله سيحسن إلى فلان بنية ويرتقي إلى رتبة العمل، إلى من عمل. طيب ومن نوى وعمل يقف؟ لأن نريد إحسانا أعلى. لكن هذا الرجل بمجرد النية ناله أجر، بس أجر على قدر إيه؟ على قدر نيته. يفسر هذا ما ذكرناه من روايتي فهو بنيتي، ومن روايتي ذهب أهل الدثور بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. طيب هذا في باب الإيه؟ في باب الخير. نيجي بقى على من نوى الشر وتمكنت نيته من قلبه. أيضا من أربعة نفر في الحديث نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، في من تمنى أيضا أن يكون له مثله فلان فيصرفه في الشر وكذا، قال: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. فهما في الوزر سواء، مجرد نية. لكن أي نية؟ هل الطارئة؟ لا، وإنما التي تمكنت منه وصارت ظنه وتمنى أن لو فعل، أن لو قدر، أن لو كذا، أن لو كان له أو إلى آخره، فهو مأزور، لكن يأثم إثم من نوى لا من فعل. يعني ما نجيش واحد مثلا عمال يتخيل المرأة واتصل بها وكذا وكذا، تعالى من رجومك الحد. لا، لكن نقول بنيتك هذه أنت أثمت، التي أضمرتها وتمنيتها وكذا أنت أثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب هذا من نوى الشر، يبقى من نوى الشر وعقد القلب عليه يبقى آثم ولا غير آثم؟ آثم إثمية. طيب تحول إلى خطوات يفعلها في المعصية، ماشي، تحول أخرى، اتصل بتليفون، خد الموعد، راح تسلق الأسوار، هب زوجها عرف، طلع كذا، هرب، ولكنه لم يزن، يبقى تحركه ليفعل ولكنه لم يصل. هو ومن زنى واحد، فهذا تحرك ولم يستطع الوصول لأمر طارئ، لأمر خارجي. فهذا ومن زنى سواء. واحد يريد أن نرجمه، لا، الرجم لا، الرجم حد آخر له شروطه، لكن في الإثم هو ومن زنى سواء. طيب اتصل وزنى، هنا أثم ويستحق الحد. هذه كلها إيه؟ رتب. يبقى المرتبة الأولى جاءه وسوسة وعرض عليه الشيطان فقال أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينصرف. فهذا إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم ما حدث به نفسها، فسها ما لم تعمل به، ما لم إيه تكلم به. خلاص دي خلاص، ده حديث النبي اللي معنا الآن. لكن ده بقى ما مش على الإيه، مش على الإطلاق، ولكن ده غير مرتبة من عقد نيته على المعصية، غير مرتبة من تحرك، غير مرتبة من وصل. كل دي مراتب في الإثم لابد أن نلحظها، لأن كل مرتبة من هذه المراتب لها إيه، لها حكمها الخاص بها. كذلك أيضا في الخير كل هذا بيندرج تحته. فهذا الرجل الذي أراد أن يتوب وتحرك ليلحق بالقوم الصالحين في الأرض الثانية ومات، فكتب له الأجر كاملا. ليه؟ لأنه تحرك، تحرك. يبقى في نوى خير، في تحرك، من تحرك الخير، في من فعل الخير، وكلها رتب ومراتب وردت بها الأدلة إيه في شرعنا. في بقى الذي تحرك إلى الشر ولكن صرفه صارف التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني تحرك، اتصل، خد الموعد، راح، وفي الطريق ما راح فيه، اعوذ بالله، ايه ده، ايه ده، رايح ابجر بامرأة لأخي المسلم، كيف هذا، لا يمكن، هذا لا يجوز، انا كيف طوعت نفسي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش يقول بقى ما اتصل لا اعتذر لها، لا، من علامة التوبة لا اتصل، مش حيث اتصل وما اعتذر، لا، انتهى، اعوذ بالله، كيف هذا، هي تتصل ايه، يلا فين رقمها، كذا، امسح الرقم، خلاص ما في ارقام، مش حاجه اسمها طب انا اوعظها، طب انا بقى عايز اديلها درس، طب انا عايز اديلها عشان اولادها، ما ينفعش، وانت زوجة عيب وحرام، كل ده سبيل اخر من سبل الشيطان. ان كنت صادقا خلاص انتهت المساله، ولا حتى اروح اقول لواحد بقولها مش عارف ايه، او اقول لصاحبتها، كل ده طرق وخيوط، مت من حياتها، ولتمت من حياتك ان كنت صادقا. كلام ما فيش رد، خلاص الشيء الإسلامي على الهاتف، كل شيء، هذا إذا كان رضيع دنيوي ديني. إبقى اللي بيحصل، انقلبت خطواته وسيئاته التي مضت إلى حسنات. كلها قواعد يا إخوان في المجازاة لابد أن نراعيها، لابد أن نراعيها. فأولئك يبدل الله إيه سيئاتهم حسنات. كل الطرق اللي مضت بقى، اتصالوا وراحوا وجيوا وعملوا وسووا وكذا، كل هذه تكون في ميزان حسناته. فإذا كان الرادع رادعا دينيا، هذا الذي كتب الله له عنده حسنة كاملة، فمن هم بسيئة فلم يعملها انتبه. كما قلنا لك لابد تجمع الحديث كلها، هذا حديث ابن عباس في الصحيح، كتبها الله عنده حسنة كاملة. إيه بقى الحسنة الكاملة؟ اللي رضعه عن ذلك رادع ديني، خوف من الله سبحانه وتعالى، مش اللي تمنى وكذا ولكنه لم يفعل، مش اللي مشى ولكنه لم يفعل، يقوم هم بسيئة ولم يفعلها يبقى تكتب عند الله حسنة كاملة، لا. ولهذا النووي يقول لك إيه، فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم كاملة، كاملة طبعا ديت حسنة كاملة إزاي، وانت بتتمنى وعاوز ورحت وكذا لكن لم تصل، أو تتمنى الليالي والأيام ولم تستطع. وإنما الذي صرفه إذا كان رادع ديني، إذا كان خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تكتب عنده إيه أو له حسنة كاملة. بهذه القاعدة تبين لنا قاعدة الحسنة والسيئة في الشرع، وأن كل هذه كل قاعدة من هذه القواعد إنما يدل عليها دليلها، حتى لا تختلط الأمور في الهم بالسيئة ولم يعمل كيف تكتب حسنة، أو الهم بالسيئة فلم يعمل أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهما في الوزر سواء، كيف نجمع بين هذا وبين ذاك، أو حديث النفس الذي تجاوز الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة. ولهذا هذا من الأدلة التي تكلم بها أهل السنة والجماعة في الرد على الجهمية أيضا الذين عطلوا صفة الكلام له سبحانه وتعالى وقالوا بأن كلام الله عز وجل كلام نفسي وهو معنى قائم بنفسه لم يتكلم تبارك وتعالى بحرف وصوت، وإنما هذا الكلام كان معنى قائما في نفس الله عز وجل فأضفى على جبريل فهمه ففهمه جبريل ثم عبر عنه جبريل، ولهذا يقول القرآن عبارة عن كلام الله، مش هو كلام الله، عبارة عن كلام الله. عبارة عن كلام الله يعني إيه؟ يعني أن الله لم يتكلم به سبحانه وتعالى ولكن أضفى على جبريل فهم ما في نفسه عز وجل فعبر جبريل عما في نفسه عما في نفس الله. يقول لك وده ينفع زي ما تقول مثلا ما تلقى واحد تقول مثلا ايه تغلط فيه ثم تبص تلاقيه مثلا تغير وجهه تقول ده فلان ده كان عايز يكلني عم ده كان هيعمل انت مش عرفك، لانه من ملامح الايه الوجه وعلاماته. يقول لك اهو ده كلام نفسي، وكما قال الشاعر ان الكلام لفي الايه لفي الفؤاد وانما جعل اللسان عليه، ان الكلام لفي الفؤاد. قال لك شوف بس الشاعر رضي الله عنه وارضاه هذا النصراني يقول ان الكلام لفي الايه الفؤاد. طيب كمل البيت حتى وما قال ان الكلام الفؤاد وسكت، قال وانما جعل اللسان على الايه الفؤاد الدليل. يعني اذا هو لا يتحول الا باللسان، انما لعله يقصد انعقاد الكلام الاول لابد ان يكون في القلب، فالكلام هذا الذي تكلمه باللسان انما زور في القلب اولا وانما مر على القلب اولا فتحول. نقول لو كان الكلام في النفس معتبرا ويسمى كلاما على ما قال النبي هنا ان الله تجاوز لامتي عما حدثت بانفسها ما لم تعمل به او تكلم به، فلم يسمى النبي حديث النفس ايه كلاما، اذ لو كان كلاما لما قال صلى الله عليه وسلم او تكلم به، يعني امتى يؤاخذ اذا تكلم، لكن تجاوز لي عن امتي ما حدثت به أنفسها، إذا الحديث النفس ليس كلاما، لأنه إذا كان كلاما لم يحصل التجاوز. أنت فاهم هذا استدلال ولا هذا استدلال غامض؟ نقول الجهمية لم يروا أن الله سبحانه وتعالى تكلم وينفون كلام الله عز وجل لا بحرف ولا بصوت، مع أن الله تبارك وتعالى أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة ينادي يا آدم يقول لبيك وسعديك والأخرج بعث النار أو كذا، في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتكلم بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد، يتكلم بصوت، إذا كلام النبي كلام الله عز وجل بصوت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا دائما قاعدة أهل السنة والجماعة أننا لا نتراجع عن إيه عن أي استدلال يستدلون به يعني المخالفون ونأتي بدليل آخر، لا نحن مع دليلهم الذين استدلوا به ونرد عليه من دليلين الذي استدلوا به. أنتم تقولون بأن كلام الله كلام نفسي ولم يتكلم الله به حقيقة، تعالوا الكلام النفسي شوفوا الكلام النفسي هل هو كلام أصلا ولا ليس بكلام، ما دليلكم على أنه كلام؟ دليلهم واحد بس، ما هو؟ قول هذا الشاعر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان. نقول تعالى هذا يحتمل إما أن الكلام في الفؤادي يعني انعقاد الكلام أولا إنما يكون في القلب يمر على القلب أولا ثم يتحول، وإنما جعل اللسان على الفؤادي دليل، هو ده الدليل إحنا عاوزينه. الأمر الثاني أن لو كان الكلام في لو كان الكلام في الفؤادي معتبرا أنه كلام ويسمى كلاما على ما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به يبقى إذن كما نسمي حديث النفس كلاما فلنسمي حديث النفس عملا، ومن حدثته نفسه بزنا فهو زاني حق الرجل، ومن حدثت نفسه بقتل حدثته نفسه بقتل يبقى نقتص منه وهكذا، وهذا طبعا لا يقوله عاقل. الحاصل من هذا الباب المبارك أن من طلق في نفسه ولم يتكلم بذلك لا يقع طلاقه، لا يقع إيه طلاقه، لكن يوشك أن يقع إيه؟ طلاقه، لأنه إذا أضمر وكذا ممكن تثبت إليه الكلام. وطبعا هذا الحديث يوجه أيضا إلى الموسوسين، فإن كثير من الموسوسين اتصل ولا شيخ أنا قلت في نفسي أنت طالق، طب هي طالق، طب هي طالق، طب أنت قلت لي لا لا، ده الكلام ده كله إيه في نفسه، ويعيش بقى الضنك، قال لها في نفسه كم مرة مثلا، يبقى كده أربع مرات، يبقى كده بطلق بالثلاثة، فيعيش هكذا في ضنك الوسوسة، وطبعا كل هذا لا يقع به الطلاق. نعم. قال رحمه الله: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال حدث المعتوه، هذا غير يعني موضوعنا احنا، المعتوه من لا يحسن التصرف، لان ما له تصرف حسن، رجل معتوه يعني لا يحسن ايه التصرف، يعني مختل غير متزن، هذا هو الايه المعتوه. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن خالد ابن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أنبانا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن الناس. هذا أيضا حكم آخر، وهو حكم طلاق المعتوه والصغير والناس. المعتوه الذي لا يتزن يقول أي كلام في أي وقت، رجل زي ما احنا بنقول بيخرف ولا يعرف كلام، وبعدين انت قلت ولا انا ما قلتش، انا قلت لا ما قلتش، والله ما قلت حاجه، انتهى من طلاقه مرتك الوقت قدام الناس احنا سامعين، لا لا انا قلت طالق ما قلتش طالق، فيتكلم اي كلام ولا يزن كلامه، ويخرج منه الكلام ولا يدري يمشي يا طالق مش عارف كذا، ولا يحسن الكلام ولا يعقد القلب عليه ولا يقصد اللفظ، لا يقصد لفظا ولا يعقد قلبا، انما هذا الكلام يخرج منه ايه زيادات كده بدون حساب، هذا هو المعتوه. ونائم نائم مفروس من زوجته وعمال يحلم ايه نايم، طارق انت طارق وهكذا، ويحلم بهذا وصغير، صغير لأنه يجوز عقد الصغير، يعني مثلا ممكن يجوز أنت اسمك إيه أدهم، ممكن يجوز أدهم دلوقتي يجوز أدهم يعقد أدهم. عندك كم سنة أدهم؟ 10 سنين. قول لأبوك بقى عايز يتجوز، الفقهاء تكلموا في هذا، يبقى أدهم ممكن يتجوز، ممكن يتجوز. طب أدهم لو أدى أنت طالع أو كذا، هل يقع طلاقه أم لا؟ الصواب أنه لا يقع طلاقه. فالنائم إذا تكلم بكلامه هو نائم، ومثل مبنج، واحد داخل في دينج برضه نفس المسألة، يأخذ مثلا نص ساعة على ما يفوق كلها طلاق. ما فرصة حد شحس. فالنائم مثل المبنج والصغير و المعتوه الذي لا يحسن الكلام ويفهم، كل هؤلاء طلاق لا يقع. أيضا عندنا نص مباشر؟ لا ما عندنا نص مباشر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم أيضا هنا: رفع القلم عن ثلاثة. وطالما رفع القلم إذن لا مؤاخذة، طالما رفع القلم إذن لا مؤاخذة، يبقى لا يؤاخذ عليه، ومن ذلك الطلاق، حتى ولو نطق بالكفر لا يؤاخذ، الذي هو أعظم من الطلاق لا يؤاخذ، وحتى لو سب أو شتم أو كذا فإنه لا يؤاخذ، لكن الصغير يؤدب، الصغير يؤدب، لكن الصغير حتى لو نطق بالكفر فإنه لا يؤاخذ على ذلك. فإذا طلاق المعتوه والصغير والنائم لا يقع، كما أن القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. وعن المجنون احتياط. في بقى زيادة في هذه الرواية وهذا حديث صحيح أيضا، وعن المبتلى حتى يبرأ، يعني الإنسان قد يبتلى بابتلاءات شديدة فيقول في لحظة الابتلاء الشديدة كلاما، فالله سبحانه وتعالى أيضا لا يؤاخذه على ذلك، لأنه قد تكون صدمات نفسية قوية جدا تذهل الإنسان وتجعله يقول كلاما لا يشعر به، فالله من رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ العبد هذا. إذا كان هذا حصل الأنبياء، لما أصيب موسى عليه بالغضب الشديد لما ترك القوم وقد دعاهم إلى الله وأعد يا ربي ويدعو إلى الله يا ربي ويدعو إلى الله، وبعدين تركهم أياما ثم عاد فإليهم عبدة عيسى، هذا أمر شديد جدا، فألقى الألواح وأخذ برأس الخيل يجره إليه، فلما سكت على موسى الغضب أخذ الألواح في نسخة ابن واحد، إذا ألقى الألواح أخذ الألواح، ألقى الألواح لما غضب أخذ الألواح لما ذهب عنه. فقد يعني يصاب الإنسان بحالة من العصبية حينما تعرض مثلا لأمر ولصدمة، يجيس مثلا المرأة أو كذا، مثلا تعرض لصدمة امرأة في البيت قاعدة منتظرة زوجها، هتلاقينا كذا معاكم لا حاضر، ويكلمها في السيارة حاضر، طب انت عايزه ايه؟ طب كذا حاضر ان شاء الله خلاص باذن الله. فجاه دقيقتين بس فقط فاذا بناس يتصلون بان زوجتي قد اصيب بحادث ومات، وهي من دقيقتين بتقول لهم انتظارك وكذا وهات لنا معاك واخر. طبعا هذه صدمه ما يعني صعبه جدا شديده جدا، فطلت من المراه تقول لها بس انت لطمت انت اثيمه انت، لا لا تؤخذ لا تؤخذ في هذا، لأنها مبتلاء ابتليت بهذا الأمر الشديد، ابتليت بهذا الأمر الذي أفقدها وعيها، ولهذا قد لا تعقل إلا بعد فترات أنه حصل كذا، تشعر أنها كانت في حلم وليس في حقيقة من دفين ومتصل عليها دلوقتي دمات، فلا شك أن هذا ابتلاء قد يكون. فأيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يرفع المبتلى حتى يبرأ، لكن ليس كل يعني مبتلى، وإنما إذا وصل ابتلاءه إلى درجة يفقد الإنسان فيها إيه وعيه، أما إذا كان الإنسان مع وعيه وكذا فإنه يحتسب، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، إذا خلاصة الكلام بأن طلاق المعتوه والصغير والنائم إيه لا يقع، كما أن من طلق في نفسه ولم يتكلم أيضا طلاقه لا يقع. هذه ليست في وقت الصدمة، دي انتهت الصدمة وذهبت إلى قدر ابنها تبكي قاعدة بقى تنزل كل يوم رتبة توك توك وراحة عند المقبرة وقاعدة هذه خلاص ذلك الصدمة. لما نتكلم عن الابتلاء الذي تكون معه الصدمة التي تذهل العقل، نسأل الله العافية، الله لا يرجعنا في أموالنا ولا أهلنا ولا أولادنا. لا يعني ماتت من اللحظة والتو شيء، ولكن بقيت 7 سنين بعدها ولم تجن، لا هذا تقصير، هذا تقصير، هذا تذكر بكلامها وتدعى إلى الاستغفار وغالبا دول بيجيبوا شيخ خضور من دينهم يعني بعد ما يوم كده ولا يومين بيجيبوا شيخ ايه خضور فدين. نعم الايه؟ طلاق الغضبان، بس اي غضب؟ الغضب الذي يذهل الانسان فلا يبقى معه ضرار، تقول انت طلقت ولا كان ما طلقتش؟ يعني طلقت الوقت لسه الوقت هو مطلق، يقول لا ما طلقتش ولا حصل، فغضب اغلق عليه عقله، فده هذا اللي بيحصل. لكن غضبان غضب عادي معروف ان اي واحد يطلق لازم يكون غضبان، في حد يطلق اصلا هو مش غضبان؟ لازم يكون غضبان، مفيش حد يطلق وهو يضحك ابدا، او زوجته توفر له كل الطلبات ولا جزاك الله خيرا روح بقى انت طالب. لا يمكن، لازم غضب. فلو قلنا ان الغضب لا يقع طلاقه، يبقى اذا لن يقع طلاق على وجه الارض، لكن في غضب عن غضب، يعني مراتب غضب مراتب. نعم. لا خلي بالك، احنا نتكلم عن حالة الذهول، نتكلم عن حالة يفقد الانسان فيها صواب ووعيه، ولا يكون عنده شوفان، ولهذا احنا نبهنا الى هذا. وبين حالة اخرى الانسان له فيه اتزانه ولم يذهل وكذا، فهذا يحاسب. لكن نتكلم عن حالة هناك صدمات وابتلاءات لا يشعر الانسان، تخرج المرأة وهي عفيفة منتقبة، يعني لو روادها واحد على أن تضغر كفيها لقالت يعني نحري دون ذلك. هذه المرأة ترى في الشارع بلا نقاب بلا أشرب بلا بثيابها في البيت، في ذهول ما تدري أصلا. ففرق، هنتكلم عن حالة الذهول التي لا يشعر مع الإنسان بهذا الشيء، لكن حالة ما إذا كان الإنسان مستقر وكان الإنسان كذا، يعني مثلا زوجك أصيب بحادث وكذا هو في المستشفى، فتروح في المستشفى تعودنا يومين ثلاثة أربعة، استقرت مسائل، ثم متى بعد ذلك فصار تمت مخدا وتشق، لا هذه تؤاخذ. نحن نتكلم عن لحظات الذهول، فهذا لو أوخذ الإنسان على ذلك لكان تكليفا بما لا يطاق. الإنسان في لحظات الذهول لا يستطيع، ما عنده شيء، ولهذا تراه نادما بعد ذلك، يعني تراه نادما على استغفر الله أعوذ بالله كذا إلى آخر. رأيت رجلا يعني مات ولده وكذا، يعني أصيب بذهول لدرجة أنه لا يريد أن يدفن، لا يريد أن يصلي عليه، أدخلناه المسجد نصلي عليه غصبا رغم أنفه، رغم أنفه وداخل برجله وداخل كذا واقف ماسك النار، ويجيب حلاوة من الدكاكين واحنا نمشي، هات حلاوة، لأنه كان ولد شاب بالنسبة لم يتزوج بعد، وخذه في عرسي لا يدري، حتى أقام خيمة على المقبرة عند المقبرة، أنا مش مروح، وأرغم الناس وأتى بخيمة وبات تلك الليلة عند المقبرة ودعا القراء، فإخوانه فعلوا مئتما، قال ما أريد مئتما، لا مئتما ولا كذا، روح يلا روح يلا، وهكذا يرسل في ذهول. ففي لحظات ذهول لا شك أن هذه اللحظات، يعني نسأل الله عز وجل العافية. نعم والسلام. قال رحمه الله: باب طلاق المقرة والناس. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سويدة قال حدثنا بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثورة عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم، هذا حكم طلاق المكره والناس. المكره الذي أجبر، رجل يريد امرأة فلان فعمل له كمينا ثم لقيه فأكرهه على طلاقها ثلاث، قال: قل امرأة طارق وإلا قتلتك. فقال: امرأة طارق. قال: أعد. قال: امرأة طارق. قال: أعد. قال: امرأة طارق. فقال خلاص هذا طلاق امرأته وكذا ولا تحله ولا تجوزه، وقال لها زوجك طلقك بالثلاث، هل طلاقه يقع؟ الجواب لا يقع. فالمكره لا يقع طلاقه كما لا يقع كفره ولا يحاسب عليه، قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فتصرفات المكره لا يؤاخذ عليها، ومن ذلك الطلاق، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك حالات لا يصح فيها الإكراه ولا العمل بذلك كالقتل. لما يأتي واحد يقول إن لم تقتل فلانا هذا قتلته، فهنا لا يصح الإكراه، لأن الإكراه لحفظ النفس، وليس نفسك بأولى من نفس أخيك. أنت تكره على قتل نفس، طيب فلتكن نفسك، إنما إذا شيء ليس في قتل بل في حفظ نفس فلا إشكال. ولهذا قال النبي لعمار لما أكره على سبه صلى الله عليه وسلم قال وإن عادوك وإن عادوا إليه فعد، حتى لو تكرر ذلك معك فعد، كيف تجد قلبك؟ قال أجد مطمئنا بالإيمان، قال خلاص إن عادوا إليك فعد. الإيه؟ هذا مدرس، هذا لا مدرس ولا معلم، هذا معلم، هذا يترك التدريس ولا يصلح، يرفض فورا هذا. ده يترفض فورا، ده لا يصلح ان يكون مدرس. لو حصل هذا يوم الخميس لا يداوم السبت، لا يوقع في دفتر المدرسين يوم السبت، هذا لا يصلح. الشرعية قبيح هذا، لا شك انه ان المدرس هذا مجرم آثم. الطالب ما يعرف شيئا، الطالب ما يعرف شيئا، فما يعرف الحكم، الطالب ما يعرف الحكم، لكن الطالب لو يعرف الحكم لا يطوعه، وان فعل ذلك اثم، وان فعل ذلك لانه غايه ما اعم مع المدرس ايه؟ اضربه ألم، طب مش ضربه هينضربه انا مثلا، خلاص يبقى ليس صدغ اخي صدغه اولى من صدغ اخي، اشمعنى يعني؟ البلد لكن هذا يطلع على طول على المركز، ما يصلح هذا الناس. نعم. فالإكراه في القتل لا يصح، واختلف العلماء في الإكراه في الزنا، هل يصح الإكراه في الزنا أيضا؟ ما لو أكره رجلا على أن يزني بامرأة، أتوا بامرأة مثلا، رجل مثلا كذا وأتوا بامرأة وقالوا لابد أن تزني وهو مكره، لأنهم قالوا لا يعني الإكراه لا يعتبر في هذا، إذ لو هذا الرجل مكره بحقه ولا يريد المرأة لا ما زنى بها، لأن الزنا يحتاج إلى شهوة، والشهوة يسبق تفكير. طب هذا الرجل مكره إزاي يشبه أجد شهوة ولذة وهذا؟ فقال لا، لو هو أصلا مكره ويكره هذا في قلبه فلن ينتصب ذكره أبدا، لكن كونه انتصب وكذا وزنى معناه أنه إيه؟ ما حصل له لو لذة يبقى تجاوز. لهذا اختلف العلماء، فمن رأى أن الزنا يدفع عليه هذا الدافع أو كذا فقالوا ما، ولا لو أكرهه ونام مع المرأة ويكره ذلك ولا يفكر وهو إلى آخره كما قد نام مع زوجته ولا يفكر في هذا، إذا كان مثلا متضايقا أو غضبان أو كذا فمفترض هنا. ومن أهل العلم من قال هذا تكليف بما بغير مقدور، يعني هذا رجل، والرجل بطبعه يميل إلى المرأة وأجبروه على ذلك وحصل هذا، فإنه يعتبر، فخلاف بين أهل العلم هل الإكراه في الزنا يعتبر أو لا يعتبر. أما في القتل فقالوا لا يعتبر في هذا، والإنسان يطالب بالقصاص وهو آثم عاصم إذا فعل إيه؟ إذا فعل إيه؟ إلا أن يكون الإنسان كالآلة، كالآلة يشيلوه ويحذفوه في فلان أو موته فيصبح كالآلة، فحينئذ لا فعل له أصلا فلا يحاسب على ذلك، يعتبره كالآلة فرموه هذا فلا إشكال في ذلك. الشاهد أن المكره قد الإكراه عارض من العوارض التي يترتب عليها إيه؟ الحكم، فإذا حصل عارض من الإكراه وكان معتبرا فلا يترتب على الحكم من ذلك الطلاق. كذلك الناس، كذلك الناس لا يقع طلاقه، وهذه الصورة تحصل كثيرا أو نحتاجها كثيرا في الطلاق المعلق، يقول لمرأته إن كلمت فلانة فأنت طالق، فكلمتها ناسية قال لزوجتي إن دخلت، يعني أنا أنت طالق، إن دخلت إلى بيت أبيك، فدخل إلى بيت أبيها ناسيا، وكلمت هي فلانة ناسية، يعني فعلت ما علق الطلاق عليه نسيانا، فليقع الطلاق أم لا؟ الجواب لا يقع الطلاق، لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الله تجاوز الأمة عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. إذا ما حكم طلاق المكره والنافي؟ حكم طلاق المكره والنافي أنه إيه؟ لا يقع. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق، بعض العلماء يفسروا بالإكراه، وبعض العلماء يفسروا أيضا بالغضب الشديد الذي يكون معه إيه؟ ظهور حيث يغلق عليه عقله فلا يفكر ولا يعي. نعم. إن كان ناويا للطلاق ما يصلح الرجوع. لو قال إن كلمت فلان فانطلق، وهو فعلا جازم وعازم، أما لو كلمت فلانة فيطالق لا يصلح أن يقول بعد كده بقى إيه تتكلميها أنت، لا لا يصلح، إلا إذا كان معلقا ذلك على شرط ولو في نفسه ولو لم يتكلم به، ألا وهو إذا أذن فلا تكلم فلانة إلا بإذنه، حتى ولو لم ينطق بذلك، لو لم ينطق بكلمة بإذنه، لكن هو إيه هو يسر ذلك، وسبب غضبه انت ليه كلمتها من غير مولك، انا قايل لك ما تكلمهاش من غير مولك، قلت مش عارف انا اكلمها، لا لا انا انا قايل لك ما تكلمها، استاذني الاول انا مش منع تكلميني لكن بدون اذن لا، ثم قال ان كلمتيها فانت طالق، اخد بالك معناه ايه؟ ان كلمتها بغير اذن، فان كان هو يضمر في نفسه الاذن فاذن لا اشكال، انما اذا كان جازم الا تكلمها وان كلمتها فهي طالق سواء بإذنه أو بدون إذنه وحاسب فلا يصح الرجوع في ذلك إن كلمته فيطالق. نعم. قال رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا وشيم قال أنبانا عامر الأحول حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حارث جميعا عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا هشام بن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن جويبر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. نعم. يا سلام العلم يا أخوان. طيب هذه الأبواب نور فقه لازم الأمة تتعلم هذا كله، يعني ليه نغفل عن هذا؟ لابد نتعلم، الأمة لازم تتعلم. ألست متزوجا؟ بلى أنت متزوج، لابد تعرف هذه الأحكام ولا لا؟ يعني لابد هذه الأحكام تكون معروفة، لكن إشكال الناس يذهلون، يعني إمتى يعرفها وإمتى يتعلمها؟ إمتى يعرفها ويتعلمها؟ إمتى؟ هو في غيطه وهو في حقله وكذا يحسن هذا. شوف دلوقتي الأسواق مليانة في الشوارع، مليانة الغطان دلوقتي، قبل ساعتين من دلوقتي الساعة 7 قبل ساعتين كنا السرح واخدة الأمراض البهائم والعربيات وراحة، لا برد ولا حر ولا يهمهم حاجة. طيب ومثل هذا الكلام متى يعرف؟ متى يعرف؟ من يقول لك هذا؟ ومن يخبرك بهذا؟ ولهذا تجد أكثر البيوت عند الشفيق يطلق زي ما عاوز، يرجع زي ما عاوز، اللي يعني البيت اللي مثلا ممكن يحصل فيه إن مثلا امرأة تكون تقول لا الله ما تجليش ولا جيلك إلا لما تسأل الشيخ مثلا، روح للشيخ اسأله أو روح، يعني لو كان المرأة عندها ديانة. لكن بعض الناس ما يعرف، ولا هذا كثير، بس يعني كثير من الحالات تيجي نقول للمرأة طب هات الزوج، وتقول الزوج ما عندهش، الزوج مش رايح، انا ما نشرح المشايخ ازاي هو كده ما نشرح المشايخ يعني طلق ولا يريد الشيخ اصلا ولا يريد ان يسال اي شيخ هذه مصائب يا اخوان هذه مصائب والله مصائب ونيجي هذا بالنسبه لعوام الناس ونيجي عند طالب العلم طالب العلم اتعلم يا طالب العلم لانه محسن اتعلم يا طالب العلم لا والله انا اصلا انا الطريقه دي ما تنفعنيش اصل دي علم كبار واصل طعام الكبار سم الصغار بقى انا هجيب محمد ناظر اللي بيروح السوق يتعلم المجد لا نجيب بدايات الاول بدايات الاول يعني ايه يعني ايه بدايات الاول الف باء ولا ايه بدايات الاول يعني ايه بدايات الاول ما حكم طلاق المكره طلاق المكره صعبه دي وايه الصعوبه احنا ابن ماجه بس ابن ماجه ايه يعني ابن ماجه ايه واحد حدث نفسه بالطلاق ولم يطلق قطع طلاق ولم يطلق عرفنا من ابن ماجه مش يعني محتاج واحد مثلا يكون دارس الاول مخلص كل اصول الدين ومعاه ماجستير ومعاه دكتوراه هو ده العلم يعني هو ده العلم المبسط هو ده العلم ولا انت بتنظر رئيس ابن ماجه احنا يعني اصل احنا مبتدئين ومساله ابن ماجه والنسائي والترمذي والبخاري ومسلم الحاجات دي يعني صعبه او ما ن ن ن ن ن في حاجات قبل كده الحاجات اللي قبل كده اللي هي حاجات ايه الحاجات اللي انا عايز ادرسها لك الحاجات اللي انا عايز اعرفها لك الحاجات اللي انا عايز اجيبها لك من شيخي تحطها في راسك عشان في النهايه انت تابع انت من رجالتي انما ابن ماجه تبع رجاله مين النسائي تبع مين انما الحاجات اللي عايز اعلمها لك الاول ابن ماجه ومش هتتعلم ابن ماجه في حياتك او قبل الترمذي ولا انت تتعلم الترمذي في حياتك هي الحاجات اللي عايز ربك عليها هي الاول والاخر هي الاول والايه والاخر الحاجات اللي عايز اعرفها لك اربط عليك مظبوط خلاص هي دي الحاجات افهمها اعرفها دي الحاجات بتاعتنا دي الحاجات اللي منهجنا دي الحاجات ولهذا تلاقي السنه طويله بلا علم أدعياء علم بلا علم أدعياء دعوة بلا دعوة لكن هذا ابن ماجه إيه اللي احنا قررناه في ابن ماجه طلاق الصغير والنائي طلاق المكره والنافي طلاق رجل حدد نفسه بطلاق أو لا يقع هل في إشكال أنت آدم ما فهمتهاش يا آدم إيه أنت آدم لو اتجوزت وأنت صغير كده وقلت لزوجتك أنت طالق يوقع الطلاق آدم عنده 10 سنين صحيح عشرة ليه أدهم؟ شوف ده ده مش بيجيب ده بالدليل كمان ده بالدليل أحسنت يا أدهم بارك الله فيك بطل يا أدهم أو أدهم حضره وعارف الدليل كمان مش بيقول لا وبس كده بالدراع بالدليل بالدليل يبقى النهارده أدهم يرجع كده تقولي بقى ده طعام الكبار وسم صغار هو ده فلك هذا فلس للأسف الشديد وتربية حزبية تربية على تعليمات نزلة كل جماعة لهم تعليمات شيخنا أمامنا لا هذا هو الذي ينبغي أن نتربى عليه ونستمع عليه وأن نتعلم جميعا يبقى أنا حتى طالع أنا بكتاب ابن ماجه بركة كتب السلف الصالح رحمه الله تعالى وحينئذ سيتربى الإنسان شيئا فشيئا ناظر تأخذ كتاب الطلاق أمس تأخذ كتاب الرضاع أول أمس تأخذ كتاب مثلا كذا الرابع الخامس العاشر العشرين وتنبني بناء صحيحا على كتب السلف الصالح تبع مين أنت الآن تبع أي جماعة تبع أي حزب بتنفذ تعليمات مين اللي تلاقيها اللي بتسمعه هنا بتسمعه في مطروح بتسمعه في الصين بتسمعه في كل مكان هو ده التعليمات اللي الناس تتلقاها عن إيه أو هذه التعليمات تتلقى عن المؤسسين والذي يقول لك ايه مؤسس هذا الحزب مؤسس هذه الجماعه فلان اسسها على اصول 1 2 3 4 احنا لا نريد جماعه اسسها فلان انما نريد منهجا اسسه رسول الله مع اقرا يا ايها المدثر لماذا نهرب من هذا لماذا نخاف من هذا لماذا نزهي في هذا المنهج لماذا نقول ان هذا المنهج منهج لا تتحمله الامه وماذا لو خطبت بالطلاق على المنابر اليس الناس يحتاجون الى ذلك وماذا لو خطبت بالبيوع على المنابر وماذا لو خطبت بالمواريث على المنابر إن من أخاطبهم الآن منهم عالم في الاقتصاد ومنهم عالم في الطب ومنهم عالم في الهندسة ومنهم عالم في الذرة ومنهم عالم في كذا عرفوا كل شيء إلا الشريعة لماذا أحتقر عقولهم لماذا أقول لا يعرفون فيضيع العلم في الأمة. النبي خاطب الصحابة بكل هذه الحديث، خاطب الصحابة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال باب لا طلاق قبل النكاح. هل يقع طلاق قبل زواج؟ أنا الآن سألقى مرأة في الشارع، لا أنت طالق، لا زوجتي ولا عقد على ولا شيء، هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ لا يقع ولا يقع. طب إن تزوجتها أنت بقى يومان، يعني مثلا أنت طالق خلاص وبعدين أسبوعين عقدت عليه، نحذف بالأثر الرجعي ولا لا؟ هل يقع الطلاق؟ نقول وقت الطلاق صادف محلا صحيحا ولا لا؟ لا، لم يصل محلا صحيحا، ليست زوجتي، وبالتالي يقع الطلاق لقول السلامة لا طلاق فيما لا تملك، زي لا بيع فيما لا تملك، زي لا نذر فيما لا تملك. واحد قال والله إن ربنا نجح ابني هذبح بقرة الحاج محمد، لو الحاج محمد ماله بس ذنبه ايه؟ ده انت ابنك اللي نجح، البقرة الحاج محمد ماله مش هينفع. يبقى ايه؟ لا نذر فيما لا تملك، كمان لا بيع فيما لا تملك. انا بيعك بيت داري الايه؟ او بيعك بيت فلان، او بيعك سيارة فلان ليه؟ فمثل البيع ومثل النذر ومثل كذا ايضا الطلاق فلا. طب انت زوجتها يوما برضو لا يقع الايه؟ طيب في بقى مسألة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، الا وهي انت طلقت بقى مراتك التي معنا، انت طالق خلاص وقع الطلاق ولم تراجعها، ثم عدت فقلت لها انت طالق، هنا بقى الان الطلاق الثاني ده يقع او لا يقع؟ زوجتك صارت طالقا بالطلقة الأولى ولم تراجع امرأتك الآن وطلقتها الثانية، هل الطلاق نصلها محلا صحيحا أم لا؟ فمن العلماء قال لا يقع الطلاق، لأنها ما زالت زوجته وفي عصمته. ومن العلماء قال لا، لا طلاق يقع إلا بعد رجعة، لازم الرجعة. فقول صلى الله عليه وسلم الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ولا يكون الطلاق في المرة الثانية إلا بعد الرجعة الأولى. أما وقوعه فهذا عليه جماهير أهل العلم، وأما عدم وقوعه فهذا قول رجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره، بأن الطلاق هنا لا يقع. ولهذا لو قال زوجته أنت طالق طالق طالق لا يقع الطلاق المرة الأولى، لأن الطلاق الثاني لم يصدق فيه مسلم، يبقى لا طلاق قبل النكاح. وقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، أن تعتق عبدا قبل أن تملكه هذا لا يسمى عتقا ولا صح عتقا. وهي عم أفهد النكاح المفهوم من اللي قال فيه النكاح عن العقد، لم يعقد لم يعقد، يبقى ده نكاح يبقى يعقد. لا لا لا لا، ده اسم واقف، دي اسم واقف، إنما النكاح عن العقد كتب كتاب يبقى يقع، لكن قبل العقد يبقى ما يقع. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.